بقي لي أن أتكلم عن الرجاء. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلعل قائلا يقول: فما هو الرجاء؟ نقول: هو ظن يقتضي حصول ما فيه مفرة. وقال ابن القيم: قيل في حد الرجاء هو سعة رحمة الله جل وعلا. وقال ابن القيم أيضا: حد الرجاء هو ما طيب لك العبادة وحملك على السلم. واعلم يا عبد الله أن للرجاء أقسام، فما هي أقسام الرجاء؟ قال ابن القيم: للرجاء ثلاثة أقسام، نوعان محمودان ونوع مذموم ضرور. فأما القسم الأول هو رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجع في ثواب الله. وأما القسم الثاني فهو رجاء رجل أذنب وكلنا ذلك المذنب، لكنه تاب إلى الله عز وجل واستغفر الله فهو راجع لمغفرة الله وعدله وإحسانه وحلمه وكرمه وجوده، حتى دفعته هذه المعصية ذلا وانتصارا لله عز وجل. وقال ابن القيم في موضع آخر: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، فرب طاعة أورثت عجبا وكبرا ومنا وغرورا على الله عز وجل. ونسي أن الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه وأعانه وارزقه على الطاعة فاستحق هدايته النار. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا لله عز وجل، وتوبة بعد توبة، وقربة بعد قربة، وطاعة بعد طاعة، حتى ألقته على باب التوبة فدخل الجنة بفضل الله جل وعلا. وأما القسم الثالث وهو المفهوم المعروف فهو رجاء رجل متمات في الذنوب والخطايا تارك للعمل والطاعة، ويرجو رحمة الله عز وجل بلا عمل. فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكافر. قال الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. يقول أحدهم: إني محسن الظن بربي وكذب، فلو أحسن الظن لأحسن العمل. ثم قرأ صلى الله جل وعلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فلو رجع رحمة الله عز وجل لطردها بالأعمال الصالحة. فمن علامة الشقاء أن يعصي العبد ربه ويظن أنه ينجو من النار. وأما من علامة حسن الطاعة وأما من علامة حكم الطاعة في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك يظن العبد أن الله عز وجل لا يتقبل منه. قال الحافظ ابن حجر: والمقصود من الرجاء أي من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله جل وعلا، ويرجو من الله أن ينفو عنه نفسه. وأما من وقعت منه طاعة يرجو قبولها، وأما من همك على المعصية راضيا عدم المراقبة بغير ندم ولا إخلاص فهذا في غرور. نعم، وقد أثنى الله عز وجل على أصحاب هذه المنزلة في آيات عدة في امتداده. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة تعالى. أمن هو صالح الآمال ليه ساجدا وقائما يعلم الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن أعظم آيات الرجاء قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما زاد من العمل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاه سيئة مثلها أو أقل. ومن تفرد مني شطرا تفردت منه ذراعا، ومن تفرد مني ذراعا تفردت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته فردة، ومن لقيني بتراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها نظرة الله أكبر. ومعنى الحديث أي من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه بمغفرتي أو برحمتي، وإن زاد به فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة أي فرضت عليه الرحمة وسلقته بها، ولم أدركه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. قال الخيار الثوري: من أذنب ذنبا وعلم أن الله قدره عليه ورأى خسرانه غفر الله له ذنبا. وهذا الإمام الشافعي كان يقول في مرض موته: ولما قطع قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمت قلبي فلما قررته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح، والأسوأ هم الأسوأ في الكروب. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح فإذا امرأة من السجن تسعى إذ وجدت صبيا في السجن فأخذته فألتقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. قال: والله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومن تمام رحمته جل وعلا علينا أن جعلنا مسلمين، فإن الله عز وجل أضل عن الإسلام أمما وهدى عباده المسلمين لذلك، فهي من أكبر النعم. نعم، هي من أكبر النعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. انظروا إلى رحمة الله عز وجل. فهو يوقف المسلمين أن يستغفروا ربهم، ولو شاء لأهلكهم ولا عاقبهم بالتوبة. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وفي حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تسلمون لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يسلمون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نعم، الله عز وجل يعظم المسلمين بالتوبة إلى الله عز وجل. فمن عمل ذنبا ولم يستغفر الله عز وجل بقلب بنية صادقة وقلب مؤمن غفر الله له ذنبا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل الرحلة ما تجد، فأنت عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حامرها عن ولدها خشية أن تضيفه. انظروا إلى رحمة الله جل وعلا. يا الله، الدابة العجماء ترفع حامرها عن ولدها خشية أن تضيفه، وهذه رحمة واحدة من 99 رحمة قد ذكر الله عز وجل ليوم القيامة. ما يحتمل إلى هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. وقال الله عز وجل عن عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي. فقال الله يا جبريل: اذهب إلى محمد فربك أعلم، فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل فأخبره بما قال. فقال الله عز وجل وهو أعلم: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا فرقت في أمتك ولن نسوه. وقد أخبر الله عز وجل في أمته كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل هذه الأمة مع من سبقها من الأمم كمثل رجل 16 أجراء من أول النهار إلى الظهر وأعطاه على دينار دينارا، واستأجره جراء من الظهر إلى العصر وأعطاه على دينار دينارا، واستأجره جراء من العصر إلى المغرب وأعطاه على دينارين دينارين. فاحتج الأولون وقالوا: أعطيتنا دينارا دينارا ونحن أعطيت هؤلاء دينارين ونحن أكثر منهم عملا. فقال له الذي استأجره: هل ظلمتم شيئا؟ قالوا: لا. إذا لا لوم عليه. فضل الله عز وجل على هذه الأمة كثير. فمن ذلك أن الله عز وجل جعلنا أن السابقون الأولون يوم القيامة، وأن الله عز وجل جعل لهذه الأمة فضلا. فمن هذه الفضائل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فهذه الفضائل له ولأمته صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، فكل هذه الأحاديث أحاديث رجاء تحث العبد على الطاعة، على طاعة الله عز وجل، راضيا مغفرة الله عز وجل وثواب الله عز وجل. فاتقوا الله عز وجل وارجوا اليوم الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستكبروا. وفي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه من الدنيا، واما المؤمن فان الله تعالى يستبح له حسناته ويعطيه على ذلك رزقا على طاعته لله جل وعلا. وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان يوم القيامه دفع الله الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا وقال: هذا نكاؤك من النار. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسمو المؤمن من ربه يوم القيامه، او يسمو الله عز وجل من عبده يوم القيامه فيضع كلمه عليه، كلمته أي ستره ورحمته، فيقره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: لا أعرف. فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، فيعطى ضعيفه حسناته. انظر الى رحمه الله جل وعلا، يعذب العبد ذنبه فيقول له اتعرف ذنبك فيقول العبد اعرف ربي اعرف، فيقول قد سترتها عليك في الدنيا والعبد يفضح نفسه اذا ارتكب المعصيه يتباهى بذلك، فان الله عز وجل لا يغفر هؤلاء. الله عز وجل يضع كلفه وعتقه واخلافه على العبد يوم القيامه فيقره بذنوبه كلها، فيقول الله عز وجل اتعرف ذنب كذا، فيقول ربي اعرف، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفه حسناته اي الى الجنه. نعم يا عباد الله. وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيئ النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ورحمه الله عز وجل واسعه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان الله عز وجل اذا اراد رحمه لامته قبض نبيها قبلها فيجعله لها فرطا وسلفا بين يديها يوم القيامه، واذا اراد هلكه امتي اهلكها ونبيها حي ينظر ويقر عينه بأذكها. رحمة الله عز وجل علينا كبيرة. وانظروا إلى قصد الرجاء، قال الله عز وجل فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وقد يحسن الظن بالله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما رجا أحد في رحمته، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحدا أو قال ما أيس أحدا من جنة الله جل وعلا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو قال الرجال إذا كانت محسنة أو صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، ويسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان فلو سمع مرضعه. نعم يا عباد الله، فرحمة الله عز وجل كبيرة بنا. وممكن أن تحصر الجنة بكلمة كما جاء في صحيح البخاري أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يمر على صاحب المعصية فينهاه ويهجره فلما عرف منه قال والله لا يعلم الله مثلها. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ان لا اغفر مثلها فقد غفرت له واحببت عمله. لقد قال كلمة أو قصد في دنياه وأخراه، فالفتنة أقرب إلى أحدنا من شراطها عليه. نعم يا عباد الله، هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجنة أقرب من أحدكم من شراطها عليه. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بشراط النعم، لأن الإنسان لا يفهم، ولأن جنة ممكن أن تحدث للإنسان بكلمة، وزاروا كذلك واستمعوا إلى هذه القصة التي في الصحيحين. هذا الرجل آخر من يسأل يخرج من النار ويدخل الجنة، فلما فرغ الله عز وجل من الحساب وقبل أن يؤتى بالأمر فيذبح بين الجنة والنار كما في الصحيح، هذا الرجل قال لله عز وجل: ربي أخرجني من النار فلقد قلبني ريحها وأحرقني زكاؤها. فيقول له الله عز وجل: لئن أخرجتك منها هل تسألني عن شيء بعدها؟ فيقول: لي وعزتك يا رب. وفي رواية يمشي على الصراط بعد أن يخرج منها فتلفعه النار مرة فيكبو مرة ويمشي مرة، ويقول: يا رب أخرجني منها فلقد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول له الله عز وجل: لئن أخرجتك منها لا تسألني غيرها. فيقول: إي وعزتك يا رب. فيخرجه الله منها، فيوجد الله عز وجل شجرة عظيمة وتحتها ماء، فيدخل العبد ما شاء الله ان يسكن، فيقول: يا رب اتني من هذه الشجره فلا استطيع من ظلها واشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ما اخبرك يا ابن ادم، ما اخبرك، الم تعاهدني الا تسالني بعدها؟ وربه يعذره لانه يرى ما لا قدر له عليه. فيجيه الله عز وجل من هذه الشجره، ويمهل الله عز وجل شجره اخرى امام ابواب الجنه وهي اعظم من الاخرى، فيأكل العبد ما شاء الله اياه ويقول: يا رب اديني من هذه الشجره فلا استطيع بظلها واشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ما اخبرك يا ابن ادم ان تعاهدني الا تسالني غيرها؟ يقول: لي وعزتك يا رب لا اسالك غيرها. وربه يعذره لانه يرى ما لا قدر له عليه ويجنيه منها. فبعدما يجنيك تحتها تفتح ابواب الجنه فيبتلى الى ضحكات اهل الجنه وضياء اهل الجنه، فيدخل ما شاء الله ان يدخل ويقول: يا رب اخرجني من الجنه. فيقول الله عز وجل: ما اخبرك ان تعاهدني الا تسالني شيئا بعدها؟ وربه يعذره لانه يرى ما لا قدر له عليه. فيقول له الله عز وجل: ادخل الجنه. فدخل الجنة فتغير له أنها ملأى، فرجع إلى الله عز وجل وقال: أتستهزئ بي وأنا رب العالمين وفي روايتي أتسخر بي وأنا رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السحابة ألا تقولون مما ضحكت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ضحكت من ضحك رب العالمين لما قال له العبد: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فقال الله عز وجل: ظننت. فقال العبد: أتمنى كذا وكذا وكذا حتى انقطعت به ثمانية. يذكره الله عز وجل ويقول له أترضى أن يكون لك؟ يقول نعم يا رب. أترضى أن يكون لك؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله عز وجل أن مثله ومثله ومثله ومثله ومثله إلى أن قال وعشرة أمثال من مات الجيش. يا الله، هذا آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، أدنى أهل الجنة منزلها. ونسأل الله عز وجل أن نكون مات، ونحن نرجو أن نكون أعلى أهل الجنة منزلها، القمة العالية، قمة الجبال. فانظروا يا عباد الله إلى أدنى أهل الجنة منزلها، ما هو في الدنيا تتساوي في الآخرة؟ يعني أكثر من ملك الدنيا من قارون؟ لا، فإن الله عز وجل خلق أشد منه بطشا وأكثر أموالا كما قال الله عز وجل فأدنى أهل الجنة منزلا يملك أكثر من ملك الدنيا. فارجو الله واليوم الآخر واتقوا الله عباد الله واستقيموا على طاعة الله عز وجل. إن الدنيا فانية مهما طالعوها، فالدنيا خطيرة لا تساوي في حساب الله عز وجل شيئا. فاتقوا الله عباد الله وخافوه وحافظوا على الصلاة، إنها علام الدين، علام الدين وأعظم شيء بعد الشهادتين. حافظوا على الصلاة عباد الله، واتقوا الله عز وجل وخافوه، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهو لا يظلمون. وقال ابن الحاكم يحب بعض ما بعض هذه الشريعات، وهذا الكلام الذي ينتجه الامه الاسلاميه امه واحده. فاتقوا الله عباد الله واستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفار الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورب كل ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأنزل كل تقواها ذكر أنت قوة تكفاها أنت وليها ومولاها. اللهم هذه المسلمة تقواها ذكر أنت قوة تكفاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مصر بلدا صفاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا صفاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي تدخلون الجنه الا من ابى. قل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أعصاني فقد أبى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أرجو الصلاة.